إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة معانا درس الربا. طبعا الربا بمعنى الزيادة، فليربو عند الله. طبعا الربا يعني محرم في القرآن والسنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإجماع المسلمين. طبعا بالنسبة للقرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طبعا الآية اللي في سورة البقرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ده بقى يعني حالهم لما بيبعثوا من القبور. بالنسبة للسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، درهم ربا عند الله أشد من 36 زانية. درهم ده مقدار قليل على فكرة من الفضة. الدراهم دي بتبقى عملة فضية، يعني درهم ربا مقدار قليل جدا، بس ده ربا أشد عند الله عز وجل من أن الرجل يزني 36 مرة. شوف الزنا اللي احنا يعني العقوبة بتاعته بتبقى شديدة لو كان الرجل أو المرأة محصن، بنرجمه عقوبة شديدة جدا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كذلك لو غير محصن برضو بيجلد أمام الناس كلها. فده أشد بقى، يعني درهم حاجة قليلة جدا، أشد من 36 ثانية. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الربا 73 باب، أدناها أو أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. دي أقل حاجة. طبعا يعني الواحد بيشعر باشمئزاز، وحاجة يعني أمر يعتبر شنيع جدا إن الرجل ينكح يتزوج أمه. فدي يعني أقل بقى حاجة في الربا مثل ده. وطبعا أجمع العلماء على تحريم الربا. طب ليه كل ده؟ خدي بالك إن الربا أساس لكل ما يعاني البشر من سرقة، من زنا، من تعدي، من ظلم. كل ده أساس الربا. فكرة الربا قايمة إني حد بيقرض حد مبلغ من المال وبيرده له أكثر مما أعطاه. طبعا احنا ممكن نقول ايه، طب ما يعني هو برضو المقترض خد الفلوس وشغلها وكسب، فبرضو يكسب الراجل اللي هو اقرضه يعني. بس خدي بالك، هو هنا خده على سبيل السلف. ونيجي بقى بالنسبة دلوقتي، طبعا ممكن ما يبقاش متضح قوي، ما بقاش حد ممكن يتعامل بالكيفية دي. طب البنوك ايه فكرتها؟ البنوك مثلا واحد معاه 100,000، 200,000، مليون، 2 مليون، 3 مليون، حطهم في البنك. البنك بيديله ربح 10%، هو قاعد كده مبسوط ما بيعملش اي حاجة غير ايه، بياخد ربح 10%. طب البنك بيعمل ايه بالفلوس دي؟ بيبتدي يقرضها للناس اللي محتاجة قرض، حد بقى عايز يعمل مشروع، حد هيشتري ده، حتى يعني سواء بقى طبعا مشاريع كبيرة، يبني مصنع أو هيشتري مثلا حاجة خاصة بيه، عربية، هيجيب مثلا شقة، يبتدي يقرضه، خد. بس بيبقى إيه؟ هيرد بفايدة 30%، هياخد منه 100,000، هيردهم 100,300. طيب أنا دلوقتي عايزة أعمل مصنع مثلا، مصنع مثلا مواد غذائية، خدت من البنك 1,000,000 جنيه، طبعا ده هرده مليون، وإيه النسبة؟ 30% فايدة. طيب خدت أنا الفلوس وعملت، طبعا أنا يعني بفترض إن أنا المشروع نجح معايا، عملت بقى المصنع وابتديت بقى التصنيع ونجح، يعني نجحت في المشروع. لأن خدي بالك، أنا لما بقترض الفلوس ديت في احتمال خسارة وفي احتمال مكسب. طيب أنا لو قلنا لا نجحت والحمد لله، بنيت وابتديت إيه خط الإنتاج بتاعي، افترض مثلا مصنع مكرونة مثلا، يعبي بقى ينتج مكرونة ويعبي ويبيع. لو هو صاحب المصنع ده، أنا يعني برضو بدي مثال، لو هو هيبيع الكيس مثلا ب7 جنيه، لازم يحط عليهم إيه؟ لازم يحط عليهم 3 جنيه، لأن دي النسبة اللي هو الفايدة بتاعت البنك. مين هيتحملها؟ اللي بيشتري هو اللي يتحملها. فانت بقى تخيلي، تبصي تلاقي السلع عماله تغلى. طبعا هو بيغلي ليه؟ عشان هو فيه فايده لازم هيسدها للبنك، بالاضافه كمان للايه؟ للفلوس الاساسيه. فتبتدي السلع تغلى، وبالتالي الناس الإيد العاملة بقى، الموظف طبعا يبتدي السلع تغلى عليه وهو مرتبه زي ما هو. طب يعمل إيه؟ طيب زي ما بنقول الحرفيين، السلع بتغلى عليهم، هيبتدي يغلي عليكي. أي حد تجيبيه عشان يعمل لك أي شغلانة أسعاره بقت غالية. ليه؟ لأن هو كمان وراه بيت، وراه عيال، وعايز يكفي البيت، والأسعار عمالة بتغلى. لأن إحنا بس مش بندفع يعني، أو صاحب المصنع ده هو مش بس عايز يلم المبلغ اللي هو استلفه، لا ده فيه كمان 30% اللي هي الفايدة دي. طبعا لو اتأخر في السداد، ها، يبقى في غرام التأخير. فتلاقي ان كل الناس عمالة تسد ايه؟ تسد الدين او الفايدة بتاعت البنك دي. فدلوقتي انا الاقي نفسي ان انا يدوبك المصاريف بتاعتي وقيمة المنتج يدوبك بيطلع لي في الاخر اكل واشرب بس، مش قادر احوش، لاني كل اللي بحوشه ده ها راح للفايده 30%. على فكره ده مبلغ مش قليل. طيب وبعدين هعمل ايه؟ عايز يتزوج، يتزوج منين؟ مفيش حاجه قادر يحوشها. طب السكن، طب هأجر، طب ده انا عايز اشتري شقه، مفيش. وفي نفس الوقت اللي حاطط فلوسه في البنك عمال ايه؟ هو عمال بياخد النسبة بتاعته، ملوش دعوة، ده كسبان كسبان، 10% بتطلع كل سنة ليه وهو قاعد، هو ما عملش حاجة خالص. طبعا الأموال بتاعته خدي بالك هو ممكن يكون كمان بيستثمر ملايين، طبعا بتتضخم الثروة بتاعته، والناس اللي هي بتقترض من البنك عمالين ايه؟ طبعا لو احنا كده بنفترض ان هو ايه عمل مشروع ابتدى ينجح فيه، هو عمال يسد ايه؟ يسد في الدين، يسد في الفوائد، ولو قسط اتأخر عليه فوائد الفوائد، ومش قادر يعمل حاجة. بصي تلاقيه يشتغل ممكن شغلتين وتلاتة ومش قادر يكفي البيت، لأن الأسعار عمالة تغلى والدنيا عمالة تغلى معاه ومش عارف يعمل حاجة. وطبعا بقى لو خسر، لأن ده برضو افتراض إن هو ممكن يكسب وممكن يخسر، لأن دي تجارة، هو واخد الفلوس بيستثمرها. طب لو خسر، لا ده كده خلاص البنك بيحجز عليه ويخش خلاص سجن، كده انتهينا. نلاقي ان الناس عماله مطحونه وبتشتغل وبتلف حوالين نفسها ومش قادره تعمل حاجه، والفقر عمال ايه يزيد يزيد يزيد، والفجوه ما بين اللي قاعد ما بيعملش حاجه وفلوسه عماله تتضخم كتير، اموال كتير داخله، والتاني يا عيني مفيش. طب هو يعمل ايه بقى؟ ها عايز يتزوج، مفيش فلوس، يا دوبك اكل وشرب وعلى القد خالص، يبتدي يتجه الى الزنا. طيب بقى انا مفيش فلوس هعمل ايه؟ يبتدي يوقف بقى الناس ويثبت الناس ويسرق عربيات الناس اللي هم الايه الاغنياء. ما هو بقى لا في دين بيحكم والدنيا ماشية كده كل واحد زي ما بيقول ايه بالبلطجة، ما هو مش لاقي، لا عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف يجيب لابنه ولا عياله اي شيء، يا دوبك اكل وشرب، يطلب حاجة زيادة ما فيش. فبيبتدي يبقى فيه هو ما بين، في فجوة كبيرة ما بين الناس اللي هي حاطة فلوسها في البنك كاستثمار والناس التانية المطحونة اللي هي ممكن تقترض من البنك. وطبعا البنك هنا ده كسبان 20% كده، ده بيخش له كده وهو قاعد ما فيش، هو لا بيعمل مشاريع ولا بيعمل حاجة. فطبعا ده بيؤدي إلى السرقات، بيؤدي إلى الزنا، عشان كده الربا ده يعد من أكبر الذنوب. طبعا لو كان بقى من الاول في مشاركه اصحاب الاموال، وتلاقي سبحان الله يقول لك ايه الاغنياء بقى ده الميزانيه بتاعته، ميزانيه فلوسه ميزانيه بلد. ايه ميزانيه بلد ازاي يعني؟ كل الاموال دي منين؟ فلوسه تاكل مثلا نص فقراء البلد، يا خبر ليه؟ لان هو ما فيش، خدي بالك هو ما عندوش خساره، هو دايما كسبان العشرة، هو قاعد 10% جاية له وقاعد. لكن اللي بيجي يقترض من البنك طبعا هو هنا في ايه نسبة، ممكن يبقى في خسارة، ممكن يبقى في مكسب، بالإضافة مكبل بالفوائد اللي هي 30% اللي بيفرض عليكي البنك لو انت اقترضتي منه فلوس. طبعا لو كان في بقى مشاركة انا بالفلوس وانت بالمجهود، ها وبنبتدي نفتح المشاريع والناس تبتدي تستثمر، انا قلبك، انا قلبي عليك وانت قلبي وانا وانت قلبك عليا، لان ايه احنا في مركبه واحده، انت بالفلوس وانا بالمجهود، ويبتدي يبقى في مشاريع، يبتدي الناس كلها ايه يطلع له فلوس يقدر ان هو ايه يعيش ويبقى عنده أولاد ويكون أسرة ويقدر يجيب شقة ويقدر يجيب عربية، ده زي ده مش فارقة كتير، لأن هنا لو كسبنا إحنا الاتنين بنكسب، خسرنا إحنا الاتنين بنخسر. ولكن سبحان الله يعني ما فيش يعني تجار يقول لك ما فيش حاجة اسمها تاجر يخسر، هي 9 أعشار الرزق في التجارة، بس إيه؟ بالمشاركة بقى، ده بالمال، ده مثلا بالمجهود بتاعه، يبتدي يعملوا مشاريع، يبتدي يبقى فيه تنمية أساسية فعلا في البلد. طيب هنا بالنسبة للأحاديث بتاعتنا، عندنا أول حديث، حديث عبد الله ابن مسعود، لعن، شوفي ملعون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا. مين آكل الربا؟ اللي هو بياخد المال الربوي ده ومؤكله، اللي هو بيدفع الفلوس بزيادة، وشاهديه اللي بيشهد على العقد الربوي، وكاتبه واللي بيكتب العقد، كلهم ملعونين. وفي طبعا لفظ وهم كلهم ايه سواء، ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وهم سواء، كلهم زي بعض في الاسم. محدش يقول بقى لا انا ما بتعاملش بربا، لا باخد زياده ولا باخد، ماليش دعوه، ما انت بتعمل ايه، انا بكتب بس العقد الربوي. زيه بالظبط، ملعون ومطرود من رحمه الله عز وجل. طب انا بس بشهد، يعني بشهد على عقدي، نفس الايه، نفس الاسم، فهم سواء كلهم زي بعض. هنا طبعا بيقول لك اشد من 36، لان 36 زانية. عندنا هنا الحديث عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فطبعا هنا بيقول لك لأن المعصية التي تعدو المعصية الزنا التي هي غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها. يعني شوفي احنا بنقول زنا، ياه تلاقينا يعني سبحان الله، تلاقي ايه يتقدم لبنتك مثلا عريس بيشتغل بالبنك، طبعا مرتباتهم عالية لان هو بياخدوا 20% وهم قاعدين، هم ما عملوش حاجة، بياخدوا 20% من نسبة الايه، من نسبة الربا دي، هتلاقي مرتباتهم عالية جدا. طيب يعني ما احنا نشوف برضو، ما يمكن يعني ما شغله حلال، يعني ما هنسيب البنوك للناس، اذا هنسيب البنوك لمين يعني؟ فتلاقيها ايه، عايزه تمشي الجوازه وخلاص. لا، لكن لو جالها بقى مثلا وعرفت، لو سالوا عنه ولقوا ان هو مثلا بيزني، لا الا الزنا. طب ده ايه، ده الربا ده اشد من 36 زني. ولهذا جعلها الشارع أربى الربا. طيب باب ما يجري فيه الربا، خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح لينا اصناف بتسمى الاصناف الربويه دي عشان نتعامل بيها، ليها طريقه معينه حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا في اكتر من حديث. عندنا هنا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني ما تزودوش في وزن الذهب بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، ايه الورق ده اللي هو الفضه، الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. طيب هنا لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. مثلا بمثل يعني مثلا أنا عندي 10 جرام ذهب على هيئة مثلا خاتم، هدي للسايغ هاخد منه، لو انا هديهوله كده ها ذهب اهو، خد الذهب ده، وعايز اخد ذهب منه لازم يكون برضو 10 جرام. بصرف النظر بقى ده 24، ده 21، ده 18، ده 14، ملوش دعوة خالص بالموضوع ده، المهم 10 جرام قصاد 10 جرام. وإيه كمان؟ لازم يدا بيد، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. يعني إيه غائب بناجز؟ يعني حاجة مش موجودة وحاجة دلوقتي موجودة، خد ال10 جرام وبعد بقى إيه يعني إيه بيعدي عليا بكرة، خدي الإيه ال10 جرام التانية. لأ، حالا يدا بيد مثلا بمثل. شوف يدا بيد يعني ايه، هنلاقي في الاحاديث تاني، ها ها خد هات. ده بالنسبة للذهب. بالنسبة لايه كمان؟ الفضة. بالنسبة للفضة برضو الفضة، خد 20 جرام فضة، هات 20 جرام فضة، بصرف النظر بقى هي بيور 1000 ولا 900 ولا ايه بالظبط الايه النسبة بتاعة الفضة فيها. مثلا بمثل، الوزن زي الوزن، يدا بيد، ها ها خد هات. طب وإيه تاني؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. إيه البر؟ البر اللي هو القمح، برضو هاخد كلمة قمح، خد قصادها كلمة قمح. طبعا القمح خدي بالك انواع، بس هنبدل قمح بقمح، لازم ايه نفس الوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، خد هات في نفس اللحظه. طب وايه كمان؟ والتمر بالتمر. التمر اللي هو ايه؟ اللي هو البلح الناشف ده اللي احنا بنجيبه في رمضان. ها ها نفس الكيلة نفس الوزن، هنبدل بقى بصرف النظر عن ان التمر ده نوع رديء، التمر ده نوع اجود، مالناش دعوة بالجزئية دي خالص، احنا لينا دعوة بايه؟ نفس الوزن، 5 كيلو بلح تمر ب5 كيلو تمر. طيب احنا كنا بنقول الحديث بقى الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. نفس برضو الشعير ده يعد من الأصناف الربوية اللي هي لازم التعامل فيها بيكون مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك الايه الملح بالملح. طبعا الملح ده بنات يعني دي تجارة، وتجارة واسعة جدا، في طبعا انواع من الملح، انواع كثيره، فهنا برضو الملح بالملح هيبقى يدا بيد مثلا بمثل. دول اسمهم 6 اصناف ربويه. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد ها فقد اربى. زودنا وقعتي في ايه؟ في الربا. والآخذ والمعطي فيه سواء. اللي هياخد الزيادة او اللي هيدي الزيادة، الاتنين زي بعض، وقعوا في الربا. وفي لفظ لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. برضو حديث تاني، فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. طبعا يعني ده عليه إجماعات، النووي نقل الإجماع على ذلك. طيب افرضي انا يعني مش عايزة اتعامل بالكيفية دي، انا مش هقدر ان انا يبقى نفس الوزن مثلا، خاصة في الذهب. خلاص بيعي الذهب وخدي الفلوس في ايديكي وابتدي اشتري. نفس الحكاية بالنسبة برضو للتمر والشعير والبر والفضة والملح، الست اصناف الربوية دي. عايزة تشتري اشتري التمر كده، لكن هتبدلي تمر بتمر، لابد ان يكون ايه، مثلا بمثل، يدا بيد. هنا بقى في حديث ابو هريرة، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة، اللي هي ايه، اللي هو البر اللي هو القمح، والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. طب ايه بقى الا ما اختلفت الوانه؟ شوفي كمان هنا برضو في احاديث تانية، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم على الا تكون ايه، يدا بيد. طيب ايه تاني؟ شوفي حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن أول جزئية، إيه بقى الجزئية التانية؟ اللي إذا اختلفت الأصناف، إذا اختلفت الألوان. بصي هنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيعرفنا، قال إيه؟ الذهب بالورق ربا إلا ها وها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني التمر بالبر على ألا يكون يدا بيد. طيب هنا لو بدلنا ذهب بفضة، ذهب بفضة، هنا إذا اختلفت الأصناف، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بقى إذا اختلفت الأصناف هنعمل إيه. دلوقتي ذهب بفضة، ممكن إني يتم تبادل ذهب بفضة، بس إيه، فرضي مثلا عندي مثلا 5 جرام ذهب، هبدلهم ب20 جرام فضة. هنا الوزن ماله مختلف، لأن هنا اختلفت الأصناف. بس إيه الشرط اللي شرطه النبي؟ على ألا يكون يدا بيد. يبقى إذا بدلنا ذهب بفضة، هنا إيه؟ إيه الشرط هنا؟ ممكن الأوزان تختلف، بس الشرط يدا بيد. طيب انا ممكن اشتري الذهب بالمال، خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت العملات ذهب وفضه، دينار ودرهم. فهنا العملات هتاخد نفس حكم الذهب والفضه، يعني انا ممكن اشتري الذهب بايه، بالجنيه او بالدين او ب الدينار مثلا الكويتي او بالريال السعودي او باليورو او بالدولار، بس ايه، يدا بيد، يدا بيد، هات الذهب خد الفلوس. عشان كده الاصناف دي ما ينفعش فيها ذهب بالفضه او الفضه بالذهب او الذهب بالعملات المالية أو العملات الورقية، وكذلك الفضة بالعملات اللي هي الفلوس اللي بتعامل بيها، لازم يكون يدا بيد. مينفعش فيها بقى التقسيط، لأن في ناس دلوقتي اشتهرت حكاية الذهب يشتروا الشبكة بالتقسيط، مينفعش، يحرم هذا الأمر. يشتروا الذهب ياخدوا مثلا زي ما ياخدوا 50 جرام 60 جرام يديله مبلغ، والباقي بقى ايه، هنقسطه على كام شهر كده، يحرم. ده يعد ربا، يعد ربا. يبقى الذهب اشتريه بمال، بعملة لازم ايه الشرط؟ ايه؟ يدا بيد، ما فيش فيه تقسيط كاش. طب ممكن اشتري بالكارت؟ ما ينفعش تشتري بالكارت، ما ينفعش تشتري بالكارت، لان لازم يدفع ايه كاش كده، كل الفلوس كاش قدام الراجل. كذلك الفضة، هشتري فضة ما ينفعش قسط، كاش يدا بيد. يبقى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب بالعملات سواء يورو دولار جنيه، فضة بالعملات اشتريها بالعملة، اشتريها بقى بالجنيه أو على حسب بقى عملة كل بلد، ممكن اشتريه بس ايه يدا بيد، مفيش تقسيط. طيب ممكن نبدل التمر، احنا كده دول الصنفين الربويين، ذهب وفضة، وطبعا العملات هي نفس الذهب والفضة. طيب بقيت بقى الأصناف الربوية، فاضل معانا إيه؟ فاضل معانا الشعير، فاضل معانا القمح، فاضل معانا التمر، فاضل معانا الملح. لا الملح قلناه، قلنا شعير القمح التمر الملح، الأربعة دول الناقصين من الستة، دول برضو ممكن ان احنا نبدل 10 كيلو تمر ها بخمسة قمح، ممكن، بس على ايه بقى؟ على الا يكون يدا بيد. خدي الـ10 التمر، هاتي الخمسة القمح. يبقى هنا ممكن في تفاضل في ايه؟ في الوزن. الأربعة دول مع بعض في تفاضل في الوزن، بس إيه؟ لو هنبدلهم ببعض لابد إن يكون يدا بيد، خد هات، في نفس اللحظة في نفس المجلس، لدرجة إن بعض العلماء بيقول لك حتى ما تلتفتيش كده، ما تنفعش تلتفتي كده براسك، لا خدتي خد هات على طول. يبقى إذن هنا الأربع أصناف الربوية اللي هي الحبوب ومعاهم الملح، دول ممكن نبدلهم ببعض. خدي بالك هنا الأصناف بتختلف بالتفاضل، يعني الأوزان مختلفة، بس الشرط الوحيد اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الألوان، إذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف ما شئتم على ألا يكون إيه يدا بيد. ده بالنسبة للجزئية دي. طب فاضل ايه بقى؟ فاضل حاجة تانية، تالت حاجة بقى اللي هي ايه؟ دلوقتي القمح، الشعير، التمر، الملح، انا ممكن اشتريهم سواء بذهب او بفضة او مال، سواء بطريقة الكاش يدا بيد أو بقسط، أو بقسط يعني لا ناجز حالا أو آجل، كاش أو قسط. طيب إيه الأدلة على كده؟ خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير لأهله بتمن مؤجل ورهن درعه مقابل ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير، وده صنف ربوي، اشتراه بتمن بفلوس. خدي بالك هناك كان في الوقت ده العملة بتبقى عملة ذهبية أو عملة فضية، دينار ده عملة ذهبية، درهم عملة فضية، من فضة مصنوع وده مصنوع من ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير بإيه؟ بآجل، ما دفعوش كاش. يبقى إذا يجوز هنا إيه؟ يجوز إني القمح، الشعير، التمر، الملح، إن إحنا نشتريه سواء بذهب او بفضه او بمال سواء كاش او قسط، مفيش مشكله خالص. طب بقيه بقى الحاجات التانيه لا، اعملي فيها زي ما انت عايزه. هي دي بس الست اصناف ربويه. يبقى الست اصناف ربويه، خدي بالك بقى، هراجع تاني بسرعه عشان يتثبت عندك المعلومه. الست اصناف ربويه اللي هي الذهب، الفضه، القمح، الشعير، التمر، الملح، دول اسمهم ست اصناف ربويه. طيب لو هنبدل نفس الصنف بنفسه، يعني ذهب بذهب، فضه بفضه، تمر بتمر، ملح بملح، حنطة بحنطة اللي هي الايه؟ القمح، الشعير بالشعير، ازاي نبدلهم ببعض؟ لازم شرطين وإلا هيكون ربا. ايه الشرطين؟ أول شرط نفس الوزن، نفس الوزن. تاني شرط يدا بيد، لابد ان المعامله هنا تكون ايه؟ خد هات، يعني حتى تلاقي الاحاديث ها ها خد هات. ده لو ايه؟ هيتم التبادل ما بين الاصناف الربويه، كل صنف بايه؟ بنفسه. طيب الجزء الثاني اللي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الألوان فبيعوا كيف ما شئتوا على ألا يكون إيه؟ يدا بيد. طبعا في حديث ثاني، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. إزاي اختلفت الأصناف؟ كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالفضة، الوزن ممكن يبقى فيه تفاضل فيه، ولكن على ألا يكون إيه؟ يدا بيد. ها ها، سواء كان ذهب بفضة أو فضة بذهب أو ذهب بمال أو فضة بمال. إيه بس الشرط دي هنا في التعامل ده؟ إن يكون يدا بيد. طب وبقية الأصناف الربوية مع بعضها اللي هي التمر، الشعير، القمح، الملح، الأربعة دول هنبدل أي صنف فيهم بالصنف التاني، مفيش مشكلة إن يكون الأوزان مختلفة، في تفاضل يعني في زيادة في الأوزان، في الأوزان مختلفة، ولكن على ألا يكون إيه؟ يدا بيد. خد الملح أهو 10 كيلو ملح، هبدل هاخد تمر، آخد على طول التمر، خد هات. سواء بقى في مفاضلة، يعني مثلا افرضي مثلا انا بدلت 10 كيلو قمح ب 10 كيلو تمر، مفيش مشكلة. طب لا ده انا هاخد 11، مفيش مشكلة في الايه؟ في الاوزان لو كانوا الاربعة دول مع بعض. بس ايه الشرط اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدا بيد. طيب الاربعة اللي هم التمر والقمح الشعير والبر اللي هما الأربعة دول، لو أنا هشتريهم بفضة أو بذهب أو بالمال، هنا بقى مفيش إيه؟ مفيش أي شروط، مفيش أي شروط، سواء طبعا في الأوزان، وإن أنا ممكن أشتريهم بكاش او بقسط، مفيش اي مشكله خالص، لان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير لاهله بثمن مؤجل، خد الشعير وبعد كده هيبقى ايه؟ يسد الثمن بتاعه. ماشي كده يا سنه ثالثه؟ في اي سؤال؟ كانت عبير المره اللي فاتت سالت السؤال اللي هو الجمع بتاع الحافظ، لا هو هنا هيبقى على ألا يعني التبايع هيبقى الشرط بعد التفريط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقوا. هما طول ما هم قاعدين في خيار، افترقوا خلاص كده مفيش خيار، إلا لو هم إيه وضعوا شرط إن هو يبقى فيه إيه في مدة إن هو ممكن يعني يبقى إيه في قد البائع يرجع في البيع أو المشتري يرجع فيه يرد السلعة، لو هم محددين وقت فيبقى بعد التفريق مش قبل. طيب يلا سبحانك اللهم، طيب يلا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.